يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله أنت علي حرام، أليس هو داخل في قوله سبحانه يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك أنه حرم إحدى النساء؟ ومع ذلك أوجب عليه الكفارة، لم تحرم ما أحل الله لك وأوجب عليه الكفارة، كفر صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن لكون المحرمة ملك يمين كفارة يمين، أما لو كانت المحرمة زوجة ففيها كفارة الظهار. نعم.